حبيبي الغالي انت وبس الشاغل بالي انت وبس حبيبي الغالي انت وبس الشاغل بالي انت وبس حبيبي الغالي انت وبس الشاغل بالي انت وبس حبيبي الغالي انت وبس الشاغل بالي من غيرك تاني يسعدني من غيرك تاني يسعدني يا مسهرني معك ليالي من غيرك تاني يسعدني من غيرك